حبيبي العمر حبيتك حبيبي العمر حبيتك وأخلصت في هواك عمري لا يوم خنتك ولا نسيتك ولا في يوم غبت عن فكري حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب حبيب حبيب حبيب العمر حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب عمري فتحت عيني من صغري على حبك وكنس سائتني كاس هواك بدري سائتني كاس هواك بدري أثر فكري أثر فكري أثر فكري أثر فكري أثر فكري أثر فكري وبكاني وفرحني وبكاني وبكاني وبكاني حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب حبيب حبيبي حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب تاني حبيب حبيب عمري We'll be right back. اشوف بعيونك الدنيا واغني الحب بلسانك اشوف بعيونك الدنيا واغني الحب بلسانك حياتي معك حياتي تهنيني وتراني تهنيني وتراني وتراني وتراني حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب حبيب حبيب